عندي أعقله، أعقله أنا شنو؟ أدفع له شنو؟ أدي عليه أنا أرجعه مية من الإبل. قال له علي أنا. بس كده قال إن يكون فيهم خير ففي صاحب الجمل شنو؟ الأحمر عنده عقل بالمناسبة. ولذلك الأمويين الذين أسلموا ليس للناس أن ينتقصوهم، فإنهم كانوا قوادا وكانوا أصحاب فكر. حتى مكة عن بكرة أبيها بعد مقتل أبي جهل ما قادها حتى فتح مكة إلا من؟ أبو سفيان بن حرب ابن أمية بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي. فبالتالي فيهم عقل بالمناسبة، فيهم دهاء شديد. فإن دم ابن الحضرمي عندي. لما سمع أبو جهل هذا، أبو جهل رجل مستفز وخطير، ماذا قال؟ قال اللعين انتفخ والله سحره، إنما يرى ابنه أبو حذيفة. أبو حذيفة مشهور سالم مولى من؟ سالم عرف به. أبو حذيفة هذا ولد عتبة. قال لعله يرى ولده مع القوم فلا يريد قتاله، انتفخ والله سحره. ونادى على عامر بن الحضرمي، ده كله عند الكثيب عند العقنقل. عامر بن أخو منه، ذا أخو منه عمر، لأنه قلنا السرية قتلت عمرا وأسرت المغيرة والحكم بن كيسان، ونجا نوفل أخوه أخو المغيرة أو عثمان بن المغيرة ونوفل بن المغيرة. فبالتالي عمر بن الحضرمي قتل، فنادى أبو جهل أول حاجة استفز عتبة، قال انتفخ سحره، يعني رئة انتفخت معناه زول جبان خواف. شوف تخيل زول عربي تقول انت شنو؟ انت خواف. عامر بن الحضرمي امره ابو جهل ان يجلس في وسط الجيش وان ينكشف ويقول وا عمراه. طوالي اي زول في قريش بعد ما كان مقتنع من شاء سلاحه وطوالي جهزوا للقتال ولا كلمه ثانيه. يا اخي زول ده ما لعين، ابو جهل ده ما لعين. جاب عامر بن الحضرمي يتكشف كويس قدام الجيش ويقول وا عمراه، يصيح الناس ولا زول قال له نجهزوا، اي زول شال سيفه واتحمق. وتعبأوا بوا عمراه، وبمثل ذلك تعبأ جيش الكفار. اما جيش المسلمين تعبأ بقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يقتل اليوم عبد مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. طيب وا عمراه دي ولا وا عمراه دي؟ فقال عتبة عندئذ ابن الحنظلية، ده نبس ده ابنه لأبي جهل، قال ده ابنه ابن الحنظلية معسفر استه، سيعلم من انتفخ سحره. ومعسفر استه كلمة في الجبن ولكنها بذيئة، كلمة بذيئة في شنو؟ في الجبن. طيب تعبأ الجيشان. نرجع إلى الجيش الإسلامي. صف النبي صلى الله عليه وسلم القوم صفا، قال والحديث في البخاري البراء عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كعدة طالوت، والذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن. طالوت لما جاوز البحر النهر كانوا 317. طيب وهكذا كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما تعبأ الجيشان مر موقف إيماني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده قدح يسوي به بين الصفوف، وكان سواد بن غزية وهو حليف بني عدي بن النجار بيده قدح، فضرب سواد على بطنه وقال استوي يا سواد. فقال سواد بن غزية لقد أوجعتني يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام استقد مني. استقد معناه خذ حقك مني، استقد معناه خذ حقك مني. فقال لقد أوجعتني جما. يا أخواننا شوف رسول الله ما بينتصر إلا بالقيم، ده براء انتصار كون يكون هو الجيش ويوقفهم بس صفصفهم ويضرب واحد في بطنه بس بدون قصد يقول له أوجعتني، يقول له أوجعني زي ما أوجعتك تأخذ حقك. فقال لقد أوجعتني جما ارفع ثوبك، فرفع النبي ثوبه